أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن لم يجد فصيام تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الخلق أشهر معلومة الخلق أشهر معلومة فمن فرض فيهن خد فلا رفث ولا فسوق على الجبال في وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

ربنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن وكذا خط اليمين والإسلام عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا زاركم العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد عبد الوهاب الطفاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنسيمية مركز المنصورة الإذاعة الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة الحاج محمد خزرة، مخازن الفرشة الكبرى إدارة الحاج محمد أبو الكمال المقيم بالسمارة، الخطة الفندقية الممتازة إدارة الأستاذ جمال الشبل المقيم بالسلام.